من سنن الله عز وجل التي لا تبدل ولا تتغير أنه يسلط الظالمين بعضهم على بعض، وأنه تبارك وتعالى قال في حق كل من قتل ظلما فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، والمعنى كل مقتول ظلما سينصر. ولا خلاف على أن من أعظم أحداث الدهر شناعة مقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبويه وعن أخيه في كربلاء، فهذا من أعظم حوادث الدهر شناعة، لا الجرأة عليه ولا الطريقة التي قتل بها ولا احتزاز رأسه رضوان الله تعالى عليه. ولا يقبل هذا مؤمن عاقل عرف من الإسلام ولو مثقال ذرة. ممن تسلطوا على الحسين رجل يقال له شمر ابن الجوشن، وآخر اسمه خولي ابن زيد الأصبحي، وهذا المشهور أنه الذي احتز رأس الحسين وحمله إلى زوجته، وسيأتي. قام المختار بن أبي عبيد الثقفي في أول أمره قبل أن يظهر الكذب يتنصر لمن قتل مع الحسين، يتنصر لآل البيت، يتنصر يعني يتشيع يعني ينتصر، لا يتنصر معنى يدخل في دين النصرانية، ينتصر لآل البيت. ثم إنه أعطاه الله شوكة لأمور وقعت يطول الحديث عنها، لكنه تتبع كل من أضر بآل البيت في كربلاء، فقتل عبيد الله بن زياد رأس الشر الذين كان على رأس الجيش الذي قتل الحسين، وبعث بالرأس إلى عبد الله بن الزبير في المدينة وكان يومئذ يواليه. ثم أتى لشمر بن الجوشن الذي كان على الفرقة التي قتلت الحسين وقطع رأسه، ثم بعث إلى خولي بن زيد الأصبحي الذي احتز رأس الحسين عليه السلام، فبعث إليه صاحب حرسه رجل يقال له أبو عمرة، فجاء أبو عمرة إلى بيت خولي هذا فوجد امرأته على الباب فسألها عنه أين مكانه، فقالت لا أدري بلسانها، وأشارت بيدها إلى مكانه، فدخلوا عليه فإذا هو مغطى وقد وضع على رأسه قوصرة نوع من الإناء، فحملوه إلى المختار، فلما حملوه إلى المختار أمر بأن يقتل قريبا من داره فقتل. فلما قتل خولي قريبا من داره أمر المختار بأن يحرق فأحرق خولي ولا ينتظر أحد، شارك في قتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أحسن من هذا، هذا غير ما أعده الله له في البرزخ والعذاب الأليم إذا مضت عليه سنة الله في الظالمين، إلا أن يشاء ربي شيئا. والمراد أن الله جل وعلا سلط المختار على قتلة الحسين فلم يبق منهم أحدا، وقد مضت سنة الله في خلقه كما قلت أن المقتول مظلوم إذا كان مظلوما ينصر، كما أن الله سلط على قتلة عثمان من سلط حتى ماتوا جميعا مقتولين، سلط الله عز وجل على من قتل الحسين بن علي رضوان الله عنه عليه وعلى أبيه، سلط الله عليهم هذا المختار حتى سفك دماءهم، لكنه بعد ذلك أخذ يكذب ويدعي أن الوحي يأتيه وأن جبرائيل عليه السلام يمر عليه ويمضي ويحادثه ويكلمه، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف كذابا، هذا هو الكذب.